ووقت المحن ووقت الشدة، فإنه لم يكن نفاق في مكة، إنما ظهر النفاق المدينة بعد بدر، بعد أن أصبح للمسلمين مكانة ومكان وتوجه أمرهم ظهر النفاق. كما قال عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين لما انتصر المسلمون في بدر، قال أرى أن هذا أمرا قد توجه، ولذلك دخل فيه. وأذكر بأن النفاق إنما هو نفاقان: نفاق عملي، أناس من أهل الإيمان يعملون عمل المنافقين وليسوا كفارا في قلوبهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة من النفاق، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى دعا. فيكون الإنسان فيه إيمان ونفاق، ونفاق اعتقاد، وهم كفار أظهروا الإيمان، وهو لا أخطر من الكفار الأصليين، ولذلك جاء القرآن بفضحهم أعيانا وصفات. فالصفات يبينها الله تبارك وتعالى، والأعيان قد يفضحهم بأعيانهم: فلان الذي فعل كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يحذر. أو صفات، وأكثر ما في القرآن بيان صفاتهم، وذلك أن هذه الصفات تتكرر كلما كان هناك عز ونصر الإسلام، دخل الناس ابتغاء يعني الدنيا. من الآيات التي قرأناها في الأسبوع الماضي قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم استأذنوا النبي في القعود من هذه الغزوة فرقا مما فيها، وذلك أنهم كثير منهم ظنوا أن النبي لا يعود من هذه الغزوة، ولذلك طلبوا الاستئذان. بعضهم لم يعتذر بعذر معين، وإنما طلب الاستئذان رأسا، فأذن له النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنزل عتاب الله تبارك وتعالى: رسولي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم أخبره بأنه أهل الإيمان الحق لا يمكن أن يستأذنوا في مثل هذا الوقت، وذلك أنه كيف المؤمن يعني يتركه إيمانه ليترك النبي يسافر وحده في هذا السفر ويتعرض لما يتعرض له، ولا يفدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يفدي هذا الدين. فلذلك قال تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين أمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم المتقين. يعني لا يمكن في مثل هذا الموقف أن صاحب الإيمان الحقيقي أن يستأذن عن القعود لنصرة الدين والجهاد في سبيل الله، لأن هذا موقف شدة، بل يعني أهل الإيمان لا بد أن يتقدموا في هذا الوقت. فقال جل وعلا: لا يستأذنك الذين أمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ترى في أمر النبي يعني يديرونه على كل وجوه: هل هو حقا رسول الله حقا وصدقا، وهل سينتصر كما أخبرنا وسيعز هذا الدين، أم أن الأمر سيتحول وأن هذه النصر الذي بدأ سيتحول إلى هزيمة فيما بعد. فهم في هذا الشك المريب يترددون فيه. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنهم غير صادقين في جهادهم، فقال: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وفعل الله تبارك وتعالى هذا بهم عقوبة لهم، لما علم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من النفاق والقعود، فإن الله تبارك وتعالى يعني زادهم مما هم فيه، قال فثبطهم، والتثبيت التحبيط، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم سل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن خروجهم كان شر، وقعودهم قعود هؤلاء المنافقين عنهم وعدم خروجهم معهم هذا خير لهم. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، ولأوضعوا خلالكم، أوضعوا أسرعوا بالوقيعة وبالفتنة بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم من أهل الطيبة ويعني عدم الفطنة لأحوال هؤلاء المنافقين، من يسمع لهم ويعجب بكلامهم وقد ينساق وراءهم فتزداد الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني أن هذا قد كان حالهم دائما، فإن سعيهم بالفتنة هو سعي دائم منذ أن دخلوا في هذا الدين إنما دخلوا فيه الإفساد وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور تارة وتارة، فهم دائما يفكرون هل سينتصر الإسلام أم لا ينتصر، هل هذا رسول الله أم لا، حتى جاء الحق مرارا وتكرارا وظهر أمر الله وهم كارهون. ظهر أمر الله تبارك وتعالى في الخندق بهذا الظهور العظيم، في الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، وهم كارهون لهذا الظهور. ومنهم من يقول ذل ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وذكرنا أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه هل لك في جلاد بني الأصفر، فقال له رسول الله ذل يعني أن يعني عن في القعود ولا تفتني يعني بنساء الروم. قال جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا، هذه الفتنة الحقيقية القعود عن الجهاد هي الفتنة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم بين حالهم وشعورهم نحو النبي والمؤمنين، قال أن تصبك حسنة تسوء، أي حسنة من نصر أو خير تسوء هؤلاء، وإن تصبك مصيبة كما حصل في أحد يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، كما قال عبد الله بن أبي لما قال لو أطاعني النبي ما صار ما صار في أحد، قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني احتطنا الأمر و رأينا ألا نخرج بأنفسنا لقتال الكفار خارج المدينة، ويتولوا وهم فرحون، يتولوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم فرحون أنه قد أصاب المؤمنين ما أصابه. قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن ما يصيبهم به الله تبارك وتعالى إنما هو أمر مكتوب مقدر، فلا مفر منه، هذا أول شيء. وهذا أعظم شيء في تقبل القضاء، أعظم شيء في تقبل القضاء أن يعلم المؤمن أن هذا أمر قد كتب وفرغ منه ولا بد أن يكون. فإذا لا مجال لما التألم ولما التحسر، وهو أمر لا بد أن يكون أول شيء هذا. وبعدين هو الله الذي كتبه لنا، وهو ربنا سبحانه وتعالى، هو مولانا، هو مولانا، هو محبنا وناصرنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمن، على الله لا على غيره سبحانه وتعالى، فليجعل المؤمن توكلهم أي تسليمهم لكل أمورهم إلى الرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا قل هل تربصون، قل لهؤلاء المنافقين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني ماذا ينتظرون، أما نصر وأما شهادة، هذا خير وهذا خير، إذا انتصرنا في قتالنا فهذا خير في الدنيا، وإن استشهدنا وقتلنا فهذا خير. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني واحدة من أمرين كلاهما حسن، ونحن نتربص بكم سوءي أحد السوءي، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه، فأنتم يعني مآلكم إلى واحد من السوءين ونحن مآلنا إلى واحدة من الحسنين، فكل أمرنا إلى خير وكل أموركم إلى شر، ونحن أي أهل الإيمان نتربص بكم التربص والانتظار والترقب أن يصيبكم الله بعذاب من عندي، هذا في الدنيا، أو بأيدينا، أو بأيدينا أن يسلطنا الله تبارك وتعالى عليهم عليكم فنقتلهم، كما قال تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لنغرينك بهم يعني لا نأمرنك بأن تقاتلهم ولا يجاورونك في هذه المدينة بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا، يعني انتظروا، كل ينتظر النتيجة، إنا معكم وتربصوا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ذكر أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت في أن بعضهم قال يعني أنفقوا مالا ولا أخرج في الجهاد، يعني يا رسول الله أنا أدفع مالا في تجهيز الغزوة ولا أخرج في الجهاد، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لن يقبل هذه النفقات. قل أنفقوا طوعا أو كرها، طوعا يعني من أنفسكم، أو كرها بالإلزام بأن يلزموا كما يلزموا بالزكاة، فإن المنافقين يؤدون الزكاة رغما عنهم كما يؤدي سائر المؤمنين، فإنها تؤخذ يعني من أموالهم رغما عنهم، يعني أنفقوا طواعية من عند أنفسكم أو كرها بما يؤخذ منكم بالجبر والغصب لا يتقبل منكم، يعني لا يتقبل منكم لا هذا ولا هذا، ما تتطوعون به من أنفسكم وما يؤخذ منكم يعني رغما عنكم لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. السبب قال جل وعلا إنكم كنتم قوما فاسقين، فسق هنا فسق الكفر المخرج من الدين، ولذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى من الكافر عمل أصلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى ليش قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ما منعهم يعني الذي منع هؤلاء أن يقبل الله تبارك وتعالى منهم نفقاتهم التي ينفقونها سواء هي طواعية من عند أنفسهم أو بما يؤخذ منهم جبرا وغصبا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لأنهم كافرون في قلوبهم بالله وبرسوله ويضمرون هذا الكفر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، حتى لا يظن ظن طيب هذول يصلون مع المسلمين، يعني هؤلاء يصلون مع المسلمين، فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم يأتون للصلاة كذلك مرغمين وأنهم لا يقصدون الصلاة للصلاة ولعبادة الله عز وجل. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كسالى جمع كسلان، وطبعا الذي دفعهم إلى هذا الكسل أنهم لا يؤمنون به ولا يصلون لله تبارك وتعالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون اختيارا من عند أنفسهم إلا وهم يكرهون هذا الإنفاق من باب أنه فقط ستارة يسترون بها يعني كفرهم، فكما يصلون يعني سترا لكفرهم كذلك ينفقون هم ويدفعون النفقات سترا لكفرهم، فلا يفعلون هذا وهذا إلا عن كفر وعن حجب لما هم فيه من النفاق، ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل عمله، فإن الكافر بالله تبارك وتعالى لا يقبل عمله سواء يعمله عن أريحية وقصد أو يفعله جبرا عليه، كل هذا لا يقبل منه. كما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يحمل الكل ويقري الضيف ويعينه على نوعه بالحق أنفعه ذلك؟ فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلأنه لم يكن يؤمن بيوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى لم يقبل ما ينفقه، وكان ينفقه عن أريحية وعن طيب خاطر منه، وهو الذي ينفقه ويحبها، ولكن الله تبارك وتعالى لم ينفقه. فهذه الآيات قاطعة في أن عمل الكافر لا يقبل عند الله تبارك، لا تقبل صدقته ولا تقبل صلاته، وإن تظاهر كافر سواء كان كافر أصلي أو كافر من كافر منافق، فكافر المنافق كذلك إذا صلى مع المسلمين وإذا أنفق ولو بطواعية منه وإذا أخذ منه المال بأي صورة من الصور فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمله. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم رتب الله تبارك وتعالى على هذا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني لا تظن أن ما يعطيهم الله تبارك وتعالى به من الأموال والأولاد أن هذا شيء يعني من مكافأة الله تبارك وتعالى لهم بعملهم في الدنيا أو من رضا الرب تبارك وتعالى عنهم، بل الله تبارك وتعالى ساخط عليه. ولا تظن أن هذا المال الذي نعطيهم إياه والأولاد الذي نعطيهم إياها إنما هي من رضا الرب عنهم، لا، قال جل وعلا إنما يريد الله ليعذبهم بها، إنما يريد الله لإرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية أن يعذب هؤلاء المنافقين بما يعطيهم من المال والولد في الدنيا. قيل يعذبهم بها في الدنيا بأن يعطوا المال ويؤخذ منهم رغبا عنهم وينفقوه وهم كارهون، فهذا عذاب، يخرج منه المال الذي أعطاه وهو كاره لهذا فيكون هذا عذاب له، وكذلك هذا الولد يخرج كذلك في القتال وقد يموت في القتال وهو غير مؤمن بالقتال فيعذب عليها، فهذه ضريبة الإسلام يكون بها. قيل كذلك إنما يريد الله ليعذبهم بها بانشغالهم بهذا المال في جمعه والعناية به وحصره وما يكون من هذا الولد مما يجعله الله تبارك وتعالى في قلوبهم حسرة عليه في في في في في مرضه وفي شقائه، فيشقى بما ينعمه الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا ولا أجر له فيها، فما يضيع منه من المال وما يشقى به من الجهد في تحصيله، وقد يجمع المال ولا يستفيد به، فيكون كل هذه شقوة له في جمع المال، في العناية به، في الخوف عليه، فيبقى هذا المال شر وبان عليه في أنه لم يتمتع به في الدنيا، ويبقى الولد كذلك شر وبان عليه في هذه الدنيا. ثم وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تزهق يعني خروج أرواحهم وهم كافرون، يعني أن الله تبارك وتعالى يمد لهم في هذا الغي وفي هذا الطغيان، ويظلون في الشغل بهذا المال والشغل بهذا الولد والعذاب به حتى يموتوا على الكفر عياذا بالله، ويكون هذه عقوبة من أعظم العقوبات، عقوبات الله تبارك وتعالى لهم، أن يطمس أبصارهم عن الحق حتى يموتوا على الكفر عياذا بالله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فإذا هي لا نفع لها في في في في في دنياهم، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ينشغلوا بها ويستدرجوا بها حتى يموتوا على الكفر عياذا بالله. ثم قال جل وعلا في وصف آخر من صفاتهم، قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم. هذا شأن هؤلاء المنافقين، أنهم دائما لشعورهم يعني بأنهم كفار، وللخوف دائما من أن يطلع على حقيقة قلوبهم، فإنهم يفعلون كل وسيلة ليظهروا أمام أهل الإسلام بأنهم من أهل الإيمان ومن أهل الدين. فمن جملة هذا حلفهم بالله أنهم مسلمون، قال جل وعلا ويحلفون بالله إنهم لمنكم، إنهم لمنكم من أهل الإيمان والتقوى وتصديق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا وما هم منكم، ما هم منكم يعني هم ليسوا بمؤمنين، ولكنهم قوم يسرقون، ولكنهم قوم يسرقون، يسرقون يخافون، الفرق هو الخوف والرعب، فبين أنهم في رعب دائم، وذلك أن أهل الإيمان مبتلون ومحملون أمانة عظيمة، وهي أمانة حمل هذا الدين إلى العالمين، والعالم كله من حولهم إنما هم أعداء لهم، وبالتالي هم في سبيل الجهاد في سبيل الله كل يوم، هم في غزوة، هم في حرب، هم في جهاد، وهؤلاء أهل النفاق إنما همهم وغايتهم هذه حياة الدنيا، هم لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بجنة، فهذه حدهم هو هذه الدنيا، يريدون أن يحافظوا عليها بكل سبيل، ولذلك يخافون أن تضيع يعني من أيديهم، أن يقتلوا فينتهي الأمر، فلذلك وهم يعيشون في وسط المسلمين وهؤلاء المسلمون مبتلون مجاهدون في سبيل الله، عدوهم من هنا وعدوهم من هناك وعدوهم من هنا وعدوهم من هناك، والمسلم الذي يعيش الإيمان لا همه أن يأتيه العدو من هنا ولا من هناك، هو مجاهد في سبيل الله، إن مات فهو شهيد، وإن انتصر فهو إلى خير، فهو ينتظر الخير دائما، بل قد يبحث عن الموت أين هو ليذهب إليه. فهذا حال أهل الإيمان، أهل الإيمان هم في الدين سعداء وأهل ثبات، ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأما الكفار منافقون في وسط المؤمنين يبقوا في رعب دائم، هم يعيشون في رعب دائم، خوف من المؤمنين أن يكشفوا أمرهم، وخوف من الكفار أن يقاتل المؤمنين فيموتوا ويقتلوا مع الآخرين، فهم دائما يعيشون في هذا الرعب. فلذلك قال الله أذلهم منكم، هؤلاء ليسوا منكم، أنتم بحال وهم بحال آخر، أهل الإيمان بحال يختلف عن هؤلاء. قال ولكنهم قوم يفرقون، وقال هنا ما يفرقون بالفعل المضارع الذي يدل على تواصل العمل، يعني هذا شغلهم الدائم، يعني شغلهم الدائم الخوف الدائم، يعني أنه لا عمل لهم إلا أنهم في خوف دائم، بس يعيشون بالخائفين دائما، ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجدون ملجأ، الملجأ مكان اللجوء، أي شيء يحميه، أو مغارات، المغارات جمع مغارة وهي الشق الذي يكون في الجبل، ويسمى غار لأن غار الشيء بمعنى أنه انخفض وراح، كما نقول عين غائرة إذا كانت داخلة في الداخل، أو مغارات كهوف في الجبال، أو مدخلة مكان يدخل فيه ويحميهم ويختفوا من الناس، لولوا إليه، يعني لا سارعوا إلى هذا الملجأ والمغارة فدخلوا فيها واحتموا فيها وهم يجمحون. الجموح هو يعني الانفلات بقوة، كما نقول فرس جامح، وهي التي لا يعني يمسكها اللجام، في فرس حتى اللجام لا يعني يمنع جماحها، أو تقول فرس جموح بمعنى أنها سريعة العدو لا تلوي على يعني على لجام. فولوا إليه وهم يجمحون، يعني لا يمسكهم زمام، يعني أنهم ركضوا إليه لا زمام، يعني من يناديهم أو كذا لا يمسكهم زمام، وإنما يجمحون إلى يعني هذا الملجأ أو المغارة أو المدخل. هنا يصور الله تبارك وتعالى حال هلعهم وخوفهم من بقائهم في وسط المسلمين الذين هم معرضون للفتن الدائمة والأعداء من كل جانب. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، إذن ما هم منكم. والحال أن المسلمين لا، المسلمين غير ذلك، المسلمون المؤمنون ثابتون في الإيمان، راضون بأمر الله تبارك وتعالى، يخرجون إلى الجهاد وهم في غاية السعادة والنشوة أنهم يجاهدون في سبيل الله، وينتظر أحدهم الشهادة أحسن مما ينتظر يعني عدوهم الدنيا، فحالهم غير هؤلاء. ثم بين الله تبارك وتعالى صفة أخرى من صفاتهم، قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه طائفة أخرى، تلك كانت صفة أغنيائهم أهل المال، وهذه صفة فقرائهم وأغنيائهم كذلك، أنهم يلمزون النبي في الصدقات. ومنهم من يلمزك، اللمز هو الاستهزاء بطريق الإشارة، طريق الفعل وليس بالقول، فممكن يستهزئ الإنسان بالقول وممكن يستهزئ بالفعل. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يستهزئ بك ويطعن فيك من خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصدقات، يعني في توزيع النبي صلوات الله وسلامه عليه للصدقات. فإن أعطوا منها، يعني إن أعطيتهم من هذه الصدقات رضوا وقالوا هذه قسمة، الرسول قسم اليوم قسمة صحيحة إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا ما نالهم شيء من هذه القسمة سخطوا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا النبي بالتحيز أو بأنه يعطي في غير الحق أو بأنه يحاري قوما على قوم، وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح أنه جاء بذهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها في أربعة من المؤلفة قلوبهم، فقام المنافقين فقالوا والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال هذه القسمة التي قسمها النبي لم يرد بها وجه الله، فاتهموا دخيلة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما فعل ابن خويصر اليماني، لم يكن من المنافقين ولكنه كان من الخوارج، الذي قال أيضا جاء للنبي لما قسم غنائم حنين وقال له اعدل، قال له رسول الله اعدل، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. والحال أن الله تبارك وتعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحق والاجتهاد في أن يعطي المال الذي يأتيه حيث شاء غير الغنائم، يعني أموال الزكاة وأموال الفيء أن يضعها النبي صلوات الله وسلامه عليه حيث شاء. فالنبي كان له سياسة صلوات الله وسلم في المال، فكان يعطي أحيانا بعض ضعاف الإيمان وألف قلوبهم يتألفهم بهذا المال حتى تقوى شوكة المسلمين. وكان إذا كان وجد الشخص من أهل يعني الإيمان القوي كان لا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي غيره، كما في الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول جاء النبي مال فأعطى أناسا وترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان، ليش ما تعطي فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال له النبي أو مسلم، يقول ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلم، يقول ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلم قتلا أي سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. شاهد الحديث أن النبي كان يعطي أحيانا ضعيف الإيمان ولا يعطي قوي الإيمان، يخاف أن هذا الذي ضعيف الإيمان أن يكب الله تبارك وتعالى وجهه في النار، فيعني يؤلف قلبه بها، وألف قلوب كثير من الناس بهذا المال. وكما قال الأنصار إنما يعني أعطيت هؤلاء أتألفهم بهذا المال، وقال لهم يعني أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فالمنافقون كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلمون من خلف ظهره ويقولون انظروا قسم هذه القسمة، أعطى فلان ولم يعطي فلان، أعطى أقاربه أعطى لي، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طبعا هذا فعل المنافقين غير فعل بعض المؤمنين، غير فعل سعد مثلا لما لا تعطي فلان، لأن هذا ليس لذا وإنما هو يعني شيء يراها حق، يعني أن النبي يعطي هذا وأنه يعني يستحق العطاء، فهذا ليس من هذا الباب، وإنما فعل المنافقين أنهم يتكلمون في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعني ماله في قسمته للمال. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، يعني إذا أعطاهم النبي رضوا بذلك، رضوا القسمة ومدحوها، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هنا يوجههم الله تبارك وتعالى للتوجيه الصحيح في هذا الأمر، فيقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم رضوا بالذي يعني آتاهم الله، فبين أن هذا العطاء الذي يعطيه النبي إنما هو عطاء الله، وذلك أنه إما بوحي من الله تبارك وتعالى وإما باجتهاد مسدد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عندما يعطي إما أن يكون الله تبارك وتعالى قد أوحى له نصا أن يعطي هذا، وإما أن يكون الله تبارك وتعالى قد سدده ووجهه باجتهاده أن يعطي هذا أو يعطي هذا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، فالذي يعطي الله تبارك وتعالى ورسوله وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله الحسب هو الكافي، يعني يكفينا الله تبارك وتعالى، كما أقول حسبك من هذا الأمر يعني يكفيك هذا الأمر، حسبك من القراءة يكفيك القراءة، وحسبك من جمع المال يعني يكفيك جمعا للمال، فالحسب هو الكفاية. حسبنا الله يعني يكفينا الله، بمعنى أنه إذا أنت كنت متوكل على الله فالله حسبك، يعني يكفيك من كل ما أهمك، كل ما يشغلك وكل ما يهمك يكفيك الله سبحانه. فحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني إذا لم تأخذ في هذه المرة اعلم أن الله تبارك وتعالى لن ينساك، وأنه سيوجه يعني قلب النبي واجتهاد النبي إليه، وأنه سيأتيك يعني ما يكفيك، فأعلم أن الله تبارك وتعالى هو يعني الذي بيده العطاء كله سبحانه وتعالى. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني اللي لم يكن أعطانا في هذه المرة يعطينا في المرة التي بعدها. إنا إلى الله راغبون، إنا يعني نحن إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره راغبون، يعني رغبتنا كلها في الله تبارك. الرغبة هو تمني حصول الخير، والرهبة هو الخوف من الشر. إنا إلى الله راغبون، يعني إنا إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى راغبون، فتكون رغبة المؤمن في الله جل وعلا سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، يجب أن تكون رغبته في الرب تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة وأنها لا تحل إلا لأقسام محددة، هي هذه، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما بالحصر هذا يعني إنما الصدقات كلها لا تنحصر في هذه الأصناف الثمانين، يعني لا يجوز أن تعطى أموال الزكاة إلا في هذه المصارف الثمانية فقط. الصدقات جمع صدقة، والمقصود بها طبعا هنا أموال الزكاة للفقراء والمساكين. الفقراء الفقير، الفقراء جمع فقير، والفقير هو المحتاج. وقيل أن أصل المعنى اللغوي أصل الفقير هو الذي كسر في قار ظهره، أصل في قارات الظهر هي التي يقوم بها الإنسان، ففقير يعني أنه مكسور الظهر. وكما نقول فكأن الفقير سمي فقير اللي هو المحتاج سمي فقير لأنه كأنه ما له ظهر يقوم فيه فتلاقيه طايح في الأرض. فالمحتاج الذي لا تكفي يكفي حاجاته دخله لا يكفي لا يكفي حاجاته. والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين فقير لا شك، لا شك أن المسكين فقير. وأيهم أشد فقر؟ هل الفقراء الفقير أشد من المسكين ولا المسكين أشد من الفقير؟ فيه كلام لأهل العلم، بعضهم يقول الفقير أشد من المسكين، وبعضهم يقول المسكين أشد من الفقير. لكن جاء في الحديث تعريف المسكين وأنه الفقير المستور، كما في حديث صحيح قال النبي ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. فأخبر النبي بأن المسكين على الحقيقة مو هذا الطواف، الطواف يعني الرجل اللي هو الفقير الذي يطوف ويتكفف الناس ويسأله فالكل يعرفه. قال النبي ولكن المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه، فإذا هو فقير ولا يفطن له فيتصدق عليه، لا يفطن له، وذلك أنه متعفف، أنه متعفف لا يسأل الناس، كما في قول الله تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس حتى يلحفوا في المسألة إلحافا. فإذا بهذا الوصف يكون المسكين أشد، يكون حال المسكين أشد من حال الفقير، لأن الفقير معروف والناس تعرفه، وبالتالي إذا كان معروف فيمكن بتعرضه للناس أن يعطوه. لكن المسكين غير معروف ولا يعرفه إلا قلة من الناس، كما في قول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بحاله أغنياء، وذلك أنه يراه مستور فالظاهر ولا هو يبدي حالته، فيظن أنه من أهل الغنى والحال أنه ليس من أهل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، بسيماهم في الانكسار والذل وحالة المسكن التي هم فيها، وهذه يفطن إليها أهل العلم بأحوالهم عندما يروا هذا منهم. فإذا المسكين أشد حالا من الفقير للفقراء والمساكين، فدول صنفين. ثم قال جل وعلا والعاملين عليها، العاملين جمع عام، وعليها يعني على الزكاة، يعني العاملين على جمعها، فهذا يعطى من مال الزكاة كذلك قدر عمله في هذه الزكاة. فالمزكي يرسل، كان النبي يرسل المزكي مثلا إلى الأطراف فبالنسبة لجمع الزكاة، فهذا فيها عمل لأنه فيه سفر، يروح البر يعد على أهل المواشي مواشيهم، ثم يأخذ منهم يعني الزكاة، ويذهب بعضهم إلى أهل الزراعة فيخرص يعني الزرع، ويأخذ منهم العشور أو نصف العشور على حسب حاله، أو يرسل على أهل يعني التجارات وأهل الأموال. فهذا العامل عليه، العامل عليها هو الذي يرسله الإمام ليأتي بالزكاة، فهذا يأخذ مقدار العمل الذي يقوم فيه. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم يعني الذين دخلوا في الإيمان وهم في الإسلام وهم يعني ضعاف الإيمان بعد، فيعطون لتثبيت قلوبهم في الدين. أو قيل المؤلفة قلوبهم ناس من الكفار يعطون لتأليف قلوبهم الإسلام ليدخلوا فيه. ثم وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة والمعنى العبيد والأرقاء، يعني يشترون ويعتقون من مال الزكاة في الرقاب، يعني ينفق في الرقاب. وقيل إنها خاصة بالمكاتبين، المكاتب هو الذي يعني يشارط سيده على مبلغ من المال ليعتقه، يعني عبد مثلا يكون عند شخص يقول له يعني أعطيك أشتري نفسي منك، كم تشتريني تأخذ مني وتعتقني؟ يقول له مثلا 10,000 دينار، فيقول له طيب أعطيني فرصة سنة أشتغل أجمع لك 10,000 دينار أعطيك إياها وأفتك من الرق. فهذا يعمل المكاتب يأخذ من الزكاة، فهذا أصبح مكاتب وعلى مبلغ على شيء معين، فهذا يأخذ من بيت مال المسلمين من الزكاة ليفتك من الرق. وكذلك قد يأخذ من الصدقة، مثل ما جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها إني كتبت أهلي على 9 أواق من الفضة، فقالت لها إن شئت فأعينيني، قالت لها أعينيني يعني بشيء من ديت علشان أسدد إلا علي وورثة، فقالت لها إن شئت أعطيتك 9 أواق ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى قومها قالت لهم أجيب لكم 9 أواق اللي هو ثمنها ويكون ولائي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا لا نأخذ 9 أواق ويكون ولائك لنا. فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، أرجت لها قالت لها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها واشتريت لهم الولاء فإن الولاء لمن أعطى. ثم النبي خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. على كل حال الشاهد أن وفي الرقاب قيل هم المكاتبون خاصة، لكن على كل حال الآية عام، سواء كان العبد مكاتبا أو لم يكن مكاتبا فإن تصرف ثمن من الزكاة أو جزء من الزكاة في شراء العبيد وإعتاقهم. وفي الرقاب والغارمين، الغارمين جمع غارم، وأصل الغارم هو المدين، وسمي غارم من الغرم، الغرم اللي هو يعني الإلزام، الإلزام يعني أنه ملزم بالدين، إن عذابها كان غرامة يعني كان لازم. فالغارم هو الملزوم بدين يؤديه وليس عنده من ماله ما يستطيع أن يؤديه. قال أهل العلم إن هذا الغارم لابد أن يكون غارم في ليس يعني في دين له، وإنما دين لغيره، وهو أن كثيرة يعني أن الدين اللي هو للنفس لا، يعني واحد استدان ليأكل ويشرب ويتمتع وكذا ثم أصبح لازم له لا، وإنما الذي استدان لغيره كمن يقوم بالإصلاح بين الناس، ناس يكون بينهم قبيلتين مثلا بينهم دماء وبينهم حروب، فيأتي واحد يصلح بينهم فيقول لهم ديات القتل علي، أنا أتحمل كل ديات القتل حتى يرضى الفريقان ويصطلحان. فقد يكون ديات القتل في 20 قتيل بينهم، 20 في 100 هذه 2000 رأس من الإبل، هو ما يكونش ماله ما يستاهل ديات، يكون عنده فقط 1000 رأس يبغي له 1000 رأس ثانية، فهذا غار أصبح الآن تحمل حماله، الذي يتحمل حماله في إصلاح ذات البين ولا يستطيع سداده. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح له أن يسأل الناس حتى يسدد هذه الحمالة، وكذلك جعل له هنا يعني في حق في الزكاة الغارم الذين يتحملون حمالات لإصلاح ذات البين. كما قال النبي لا تحل المسألة إلا لثلاثة منهم كذا، ورجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يؤديها، فإذا أدها أمسك، إذا انتهى من جمع مال للدين الذي عليه أمسك عن ذلك. فعلى كل حال الغارمين الصحيح أنهم الذين يتحملون حمالات من ديون لم يستدينوها لأنفسهم، وإنما استدانوها للإصلاح بين الناس وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني الإنفاق في سبيل الله، وسبيل الله إذا أطلق سبيل الله فإنما يعنى بها الجهاد خاصة في سبيل الله، يعني في الجهاد كشراء الخيل والسلاح والعتاد والإنفاق على المجاهدين الخارجين للغزو، فهذا سبيل الله إذا أطلق سبيل الله فيها. وقد يتوسع بعض يعني توسع بعض الناس في سبيل الله فقال في سبيل الله كل ما هو يعني من شأنه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، وقد قال النبي كذلك الحج من سبيل الله. فعلى كل حال في سبيل الله عند عامة أهل العلم أنها يراد بها الجهاد، أنها تنفق هذا الباب باب الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي قال الله تبارك وتعالى وابن السبيل، هذا المصرف الثامن، ابن السبيل، السبيل هو الطريق، ويقال ابن السبيل ابن الطريق، وذلك للملازم، كأن من لازم شيء العرب سمي ابنه، فلأنه ملازم للطريق أنه مسافر، وهذا مسافر محتاج، هذا مسافر المسافر المحتاج، ليس كل مسافر، ولكن مسافر انقطعت به النفقة وأصبح بعيد عن أهله ووطنه وماله بعيد عنه، فهذا يعطى من المال حتى يصل إلى يعني يعطى من الزكاة حتى يصل إلى ماله. إذا نظرنا في هؤلاء نجد أن فيه ناس يعطون من الزكاة وهم أغنياء، إما غني بالقوة وإما غني بالفعل فيعطى، من هؤلاء الذين أعطون وهم أغنياء العامل عليها، فالعامل عليها قد يكون غني لكن يأخذ مال في مقابل أداء للزكاة حتى وإن كان من أهل الغنى. كذلك المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم قد يكونوا أغنياء، مثل ما أعطى النبي كان يعطي الأقرع بن حابس وعين بن حصن الفزاري والزبرقان بن بدر، ودول ناس كبار من سادة في قومهم وعندهم أموال كثيرة، ولكن النبي أعطاهم لتأليف قلوبهم، أعطاهم لتأليف قلوبهم، كما أعطى كذلك أبا سفيان بن حرب ومعاذ بن أبي سفيان، وأعطى مسلمة الفتح، وكانوا أغنياء وإنما أعطاهم ليتألفوا. فكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون حتى وإن كانوا أغنياء، فالعاملين عليه مؤلفة قلوبهم. الغارم في الأساس هو رجل غني، يعني الذي تحمل حماله هو رجل غني، ولكن ماله لا يعني لا يستهلك كله، ممكن يستهلك ماله كله في الدين الذي تحمله ولا ينهي، فهو يعتبر في النظر غني، ولكن في الواقع هو قد تحمل دين أكثر من ماله. وكذلك في سبيل الله المجاهد قد يعطى وهو غني، يعني يعطى مثلا يركب فرس أو يعطى سلاح، وقد يكون هو يعني غني فيها. وابن السبيل هو غني بالقوة، وذلك أنه قد يكون له مال في بلده ولكنه منقطع يعني الآن، فيعطى فالشاهد من هذا أن بعض هذه المصارف يعطون أهلها وهم محتاجون، وبعضهم يعطون وقد يكون هنا غني لكنه بوصف من الأوصاف يصبح مستحق للزكاة بهذا الوصف، وصف أنه عامل على الزكاة، أنه من المؤلفة قلوبهم، أنه من الغارمين. قال جل وعلا فريضة من الله، يعني حصر الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، والأمر المفروض هو الأمر الواجب اللازم، فريضة من الله، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية، والله عليم حكيم. وهذا فيه بيان ختم هذه الآية بهذا الأمر، بيان أولا أنه عليم، فهذا فيه تحذير، فهذا فيه تحذير للآخذ والمعطي، إن الله عليم. هل تنفق هذه الزكاة في يعني يا من تعطي الزكاة تعطيها حيث أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك يا من تأخذ الزكاة هل تأخذ وأنت من هؤلاء أم لا؟ والله عليم حكيم، يضع الأمور في أصابعه سبحانه وتعالى. فإن هذا الفعل من حكمته سبحانه وتعالى أنه وضع هذا الأمر في في في في في مكانه وفي نصابه سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني هذه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم. طيب نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.